ولذلك أكبر سبب للضيق والهم والحزن وعقوق الأبناء وضيقة الصدور وقلة الأرزاق ونزع البركات، أحد أكبر أسبابها في هذه الأزمان أن بعضنا يظن أنه بار وهو ليس ببار. عندما نتحدث عن البر ونقارن حالنا مع حال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أن الواحد يستحي من الله. حبيبنا دخل الجنة فسمع قارئا يقرأ القرآن، قال من؟ قالوا حارثة بن النعمان، قال كان برا بأمه. كذلك البر، كان يفلي رأسها ويغسل ثوبها ويصنع طعامها، ما هو بس قاعد عندها والواتس معه، ولا يقلب الجرائد ولا ينظر للقنوات، يغسل رأس أمه، يغسل ثوبها ويغسل رأسها، يفلي في الرواية يفلي رأسها ويطعمها. كان السلف الصالح ينظرون إلى الآباء والأمهات أنهم أبواب الجنان، وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما يعني إياك أن تصحب زوجتك أو أبنائك أو وظيفتك أو عملك أو مالك أو جارك أكثر من صحبة أبيك وأمك، وإلا كنت عاقا. وإذا أحببت شيئا أكثر منهم فأنت عاق، لأن الذي أمرك بالصحبة هو الله، وأمرك بالصحبة على كفرهما، فكيف وهما مؤمنين تقيين صائمين عابدين راكعين ساجدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني يا ربي أعقهم؟ قال لا، لا تطعهم في الشرك بس، لكن ومع أنهم يجاهدونك ويلحون عليك أكفر أكفر أكفر، ومع دعوتهم لك بالكفر إياك أن تعقهما. إن ترك صحبة الأبوين تدمير للحياة المستقبلية للعبد في الدنيا خاصة، إن ترك صحبتهما مع استطاعتك أن تصحبهما وتستبدلها بدوامين، بعضنا عنده دوامين، وإذا قالت أمه ولا أبوه وينك فيه، قال الله مشغولا في اختبارات العيال، وين رايح؟ رايح نطلب الرزق، وين رايح؟ رايح انتدابات، وين تتركني في ديرتي وتروح للرياض وتخليني وانا امك؟ قال والله وظيفتي، وظيفتي اهم، تبا لوظيفتك وتبا لما اشغلك عن امك وعن ابيك. صعد صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فامن على دعاء جبريل. اسالكم بالله، جبريل يدعو ومحمد بن عبد الله يؤمن، ضاع ولا ما ضاع اللي يدعون عليه ذولي؟ خاب، والله ما خاب، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ضاع مستقبله في الدنيا ويخشى أن يضيع في الآخرة. آمين آمين آمين، من يا رسول الله تؤمن على من؟ قال جبريل، قال لي وهو يصعد عتبات المنبر، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف، أي دس أنفه في الرغام والصغار والهوان والذل، ولو حفظ القرآن ولو أخذ أعلى الشهادات، رغم أنفه. من؟ من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر. لاحظ، عند الكبر هم بحاجتك ويمكن ما يقولون لك شيء، رحون أبوك، رح لوظيفتك، رح لعيالك، انشغل بعمرك، ما قصرت، ومصدقين. وبعض الأبناء مصدق، اي والله أبوي سامح لي. يا عدو نفسك، والدك أرحم بك من نفسك، وأمك أرحم بك على نفسك، أنت المحتاج لبرهم، فاخفض جناح الذل وعد تحت أقدامهم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلها الجنة. إذا انعكفنا تحت أقدام الزوجات والأبناء والوظائف، سلط الله علينا أرزاقنا وأبناءنا وزوجاتنا، وآخر محطة في حياتك

ولذلك أحبابي صحبة الأبوين عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص، وإياك أن تخلي أن تصحبهما حتى يثنى عليك. بيض الله وجه محمد ما قصر، تركوا أخوانه، تركوا أبوه وأمه وهو ما قصر، عطاهم بنى لهم. إياك أن تطلب من الخلق جزاء لبرك، فبرك جزاؤه من ربك، فأخلص النية. التنزه بهما، ترى بعض الشباب مسكوك عليه الباب، وكل ما جاء أبوه قال والله ولده رحنا لأبها ورحنا للطائف ورحنا للحيسية ورحنا للشعيب ذا، والشيء ها حساس سال، وانت والله ما سال البر من عينك ولا من قلبك، وهذول توصف لهم البر وانت قاعد، لماذا لا تدعوهم ان تصحبهم وتهيئ لهم وتلح عليهم بلطف، ادخل السرور الى نفوسهم. ثم ان من البر الا تعرض البر اختيارا، اشتري لك يا ابوي بشت، اجيب لك بشت، اشتري لك فرواه، اشتري يا اخي عيب عليك، لا تعرض، مثل اللي يقول شبعان ولا نعشيك، متعشي ولا، لا تعرض البر، افعله، احضر اللي تريد تهديه واعطه، وليرفض بعد ذلك. من يوم ان تساوم على البر فلست بارا، فلست بارا. ايضا ايها الاحباب، من الصحبه كما ذكرت انا خفض الصوت، خفض الصوت، لأن بعض الأبناء صوته ما شاء الله يجلجل، وبعضهم أنت عند الباب تسمعه يسولف يضحك. عند الأبوين لا بد من خفض جناح الذل، ومن ذلك خفض الصوت عندهما. ومن الصحبة قراءة ما ينفعهم، ترى بعضنا نقرأ، أمك تقرأ، أبوك يقرأ، بعضنا أبوه وأمه أميين، لكن ترى العلم اللي عندنا هو لهم. أنا أقرأ وكل قرايتي في ميزان أمي وأبوي، أنا أفتي في كل فتواي لأمي وأبوي، أنا أخطب كل خطبي لأمي وأبوي، لكن بعضنا انخلط عوجع، يسقونها أهله والتمر يخرفونها الجيران، الله يجزاه خير، يقرأ للناس ويعلم الناس، وأمه وأبوه ما عمره خذ كتاب في السيرة وقرأ، ولا خذ في التفسير وقرأ. ترى بعض الآباء ما الأمهات ما صححنا لهم قراءة الفاتحة، صحح لهم القرآن، رتل لهم القرآن، جيب لهم الأشرطة، جيب المسجل الزين وحط جنبه الأشرطة الواجد، وهذا بن باز رحمه الله يفتي، وهذه قصة في السيرة، خذ كتاب وقر. والله من بعضهم تقول ما شاء الله، الله يخليه في سليمان، واحد من عياله يا حليل يجي معه الكتاب، يجي معه الكتاب ويقول يمه بقرأ في السيرة. وخرج صلى الله عليه وسلم لبدر، اللهم صلي وتصلي عليه مبسوطة، وإذا انتهى الفصل صك يلا يجزاه خير يا زينة، مع أنها يمكن ما علق منها شيء، تقول وفلان عنده علم ودكتور، لكن داله دالد بشه، ما يبدال دكتور، ما نفعني الله بعلمه. وهذا تلقى ما معه المتوسط، لكن الله نافعها بكتابه اللي معه. ما أجمل أن يكون الصحبة أيضا لنقل العلم، لنقل العلم لهم. أيها الأحباب، ضاق الوقت هنا، لكني أقول باختصار، البر مشروع حياة، البر لا منة لنا فيه، البر أمر الله، الصحبة أمره، والحقوق ترتيبه. إذا اهتز ترتيب الحياة في الصحبة وصحبنا أي شيء عذبنا بما نصحبه. أبشركم أن التوبة بابها مفتوح، وللمعلومية أحبابي جميعنا نحتاج إلى أن نعيد النظر إلى البر من جديد، حتى البار منا، حتى البار منا يحتاج إلى أن يكون أبر. إن كانوا على قيد الحياة فعودوا إليهم سراعا، واستغفروا عما مضى، ورتبوا الحياة من جديد، ابذلوا الأوقات والأموال وكل ما لديك. وإن كان قد مات فأبشركم أن البر بابه لا ينغلق. إذا كنت في الدنيا تصحبهم فوق الأرض، اصحبهم بعد الموت وهم تحت الأرض، لأنهم بحاجة لبرك بعد الموت أكثر من نفعك لهم فوق الأرض. اصحبهم بالدعاء لهم، بالصدقة الجارية عنهم، بإكرام أعمامك برًا لآبائك، وإكرام خالاتك برًا لأمك، بإكرام أصدقائهم برًا لهم، بالدعاء الدائم لهم، بزيارة القبر. ومن الأسئلة المؤلمة اللي ماتت أمه أبوه، تدرون أن بعضكم الآن ما يدل قبر أمه أبوه بالتحديد؟ أليس هذا من الجحود؟ يقول أبوي مقبور في العود، بس هنا والله ما أدري، هنا ولا هنا ولا هنا، مسكين بيضيع وبيضيعونك بعدين، يدورون قبرك ما يلقونك،